بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي. تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمار روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحتاج امرأة عفيفة، بيوتات المسلمين تفتقد في كثير من الأحيان إلى العفة، والعفة التي ربما كثير من الناس يفهمها بمعنى آخر غير المعنى العام الشمولي الذي تقصده الشريعة. فالعفاف في الكلام والمنطق والملبس والشعور والشهوة والرغبة. العفيفات هن الصادقات، وهن الصابرات، وهن الحافظات فروجهن، وهن المخلصات لأزواجهن، وهن المقبلات على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لينصرف عنهن كل شيء من قذى الدنيا وأذاها، وكل شيء من قاذورات هذه الحياة وشهواتها. الله جل وعلا لما خاطب يا بنات المؤمنين والمؤمنات قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن. حتى استمرت الآية تذكر المحارم الذين يجوز للمرأة أن تظهر الزينة لهم. العفة اليوم صارت مفقودة عند كثير من بناتنا، خاصة مع هجوم وسائل السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، كيف أنها صارت تبيح للمرأة أن تتزين وأن تلبس وأن تضع المساحيق والمكياج وأن تظهر الموضات والأزياء، بحجة أنها تبين الجديد من الملابس وأنها تبيع وتشتري وأنها تفعل وتفعل. وفي الواقع أنت لم تعودي عفيفة لكونك صرت تظهرين ما لا يجوز إظهاره والذي لا يصح إظهاره إلا للزوج فحسب. هل تغضين بصرك؟ هل تحفظين قلبك أن تصيبه سهام العشق والغرام والتعلق الحرام؟ هل تستطيعين أن تكوني من المسابقات إلى مرضات الله جل وعلا، فتحفظي هذا القلب ألا يصل إليه شيء من أذى الدنيا ولا وسخها، وإنما تمضين إلى الله جل وعلا بقلب سليم طاهر؟ قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا القلب السليم الذي يليق أن يقابل الله جل وعلا، قلب سلم من الشهوات وسلم من الشكوك وسلم من الآثام وسلم من الشرك والكفر بالله جل وعلا، وسلم من التعلق بأي شيء من عوائق وعلائق الدنيا. لذلك لما تجد كثير من بيوتات المسلمين صار فيها تعدي وخيانات زوجية وإلف للحرام، وصارت المسلسلات والأفلام تمهد للفواحش والكبائر والخيانة الغير مشروعة والتي يسمونها مشروعة بحجة أن الزوج مقصر وغائب وفي العمل ومشغول، فيكون للمرأة العذر أن تنظر إلى الحرام وأن تكلم في الحرام وأن تعشق في الحرام وأن تصاحب في الحرام. يا ابنتي، ليست هذه العفة التي سأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه جل وعلا أن يرزقها لأمته، فكان من دعائه الذي يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة رجالا ونساء: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نحتاج نساء عفيفات في بيوتنا، وكثير من الرجال يصل إلى مرحلة الانفجار بعد سنوات طويلة من التقصير ليتفاجأ أنه أصلا لم يعف زوجته فخانته تلك المرأة، فربما يعتدي بالسلاح، وربما ينتشر مسألة القتل والاعتداء، وربما ينتشر مسألة الطلاق والفراق. يا جماعة، لو أننا حافظنا على بيوتاتنا وحمينا أزواجنا وزوجاتنا وبدأنا نغذو قلوب هؤلاء الزوجات حبا وحنان، وتغذو الأزواج قلوب أزواجهن وقلوب زوجاتهن عطفا وشفقة ورحمة وإحسانا، وكذلك المرأة تسقي قلب زوجها مودة ورحمة وسكينة، لحافظنا على العفة في بيوتنا ولقد كان من شأن عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما يوصي رجال الصحابة يقول: عفوا تعف نساؤكم. إذا أراد أحدنا أن تعف امرأته عن الحرام فلا تنظر عينها إلى الحرام، ولا تقع قدمها أو تمشي إلى حرام، ولا تمضي جوارحها إلى ما يسخط الله جل وعلا. كن عفيفا أنت، كن عفيفا في بيتك أمام زوجك وولدك. لا تقبل أن تنظر المرأة إلى الرجال، ولا تنظر أنت إلى صور النساء. وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، وطول ما أنت قاعد تفر في الصفحات وتحرك هذه الصفحات يظهر صور نساء عرايا ومغنين ومغنيات وملابس وموضات وأزياء ومكياج. وبعدين من الذي سيشبع رغبات زوجتك؟ من الذي سيملأ عين هذه المرأة إن لم تكن أنت، وأنت لست بعفيف، وأنت لا تحرص على العفة؟ حينها ستزل قدم هذه الزوجة وتسقط في أوحال الشهوات، وأنت المحاسب أولا وآخرا. وأنت يا ابنتي إن رأيت من زوجك عفافا، وإن رأيت منه صلاحا، وإن رأيت منه إقبالا، ورأيت مع ذلك ضغوطات حياة ومشاق ومصاعب، لا تسمحي لنفسك أن تزل، ولا تسمحي لقدمك أن تنزلق، ولا تسمحي لقلبك أن يميل أو يركن إلى غير الصواب والصحيح. بل اعلمي أنك مسؤولة مسؤولية كاملة تامة أمام الله جل وعلا عن قلبك ومشاعرك. فإن خانك قلبك لحظة، أو خانتك عيناك لحظة، أو خانك فؤادك لحظة، فارجعي إلى الله جل وعلا، واعلمي أنه يقبل من يرجع إليه، ويقبل عباده الذين يؤوبون إليه ويرجعون إليه. ومن دواعي العفاف الغيرة، الغيرة على المحارم والأعراض. وحينما نقول نريد امرأة عفيفات، ففي المقابل أيضا لا بد أن يسخر وييسر الأزواج أسباب العفة ومنها الغيرة. لا تقبل أن تخرج امرأتك بغير لباس شرعي محتشم، لا تقبل أن تحدث الرجال الأجانب، لا تقبل أن تتبسط في القول وأن تمازح وتضحك وترفع الصوت. يا حبيبي هذا بيتك وهذه نتائج أعمالك، يداك أوكتا وفوك نفخ كما قال المثل العربي. هذا الرجل أبى أن ينفخ له القربة التي يسبح بها ذلك السباح المختص، وقال سأنفخها لنفسي، فلما توسط النهر إذا بتلك القربة تحل العقدة منها، وإذا الماء الهواء يخرج، وإذا بك تسقط في الماء، فأنت أصبحت المتسبب في قتل نفسك. يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت الذي ربطت الرباط، وأنت الذي نفخت هذه القربة، وأنت الذي خسرت نفسك وروحك وعرضك. لذلك احرص أن تكون غيرتك الشرعية في محلها دون إفراط ولا تفريط. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتعجبون من غيرة سعد؟ والله إني لأغير من سعد، والله أغير مني ومن سعد. لما لا نغار على محارمنا؟ لما لا نساعد زوجاتنا أن يكن عفيفات؟ لما لا تحرص نساء المسلمين أن تكون البنات عفيفات؟ تيسير وسائل التواصل في أيدي بناتنا المراهقات يدفعهن إلى كثير من الانحراف وكثير من الانجراف، ونحن مسؤولون مسؤولية كاملة، والآباء والأمهات والأزواج محاسبون على من استرعاهم ربهم جل وعلا. نحتاج امرأة عفيفات، نحتاج امرأة طاهرات صادقات، كن من هؤلاء العفيفات الطاهرات اللواتي طهرهن الله جل وعلا بالقرآن والذكر والعبادة وحفظ الفرج وغض البصر، لعلكم يوم القيامة أن تكونون رفقاء لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح زوجات المسلمين، واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير. ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.